بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فهذا هو المجلس إن شاء الله بإذن الله الأخير في آيات عباد الرحمن في سورة الفرقان بإذن الله سبحانه وتعالى. وقفنا المرة السابقة عند يعني آيات التوبة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. وقلنا ايه اللي جاب الايات دي وسط ايات عباد الرحمن؟ يعني ايات عباد الرحمن دي يمشون على الارض، ناس عالية جدا في ايمانها وفهمها وفعزمتها، وقلنا يبيتون لربهم سجدا وقياما، ناس واخدة طول الليل صلاة وعبادة لله سبحانه وتعالى. وقلنا ايه تاني في ايات عباد الرحمن؟ يعني قلنا ان بعد صلاة طول الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يبقى مش معنى قطر العبادة انه بقى في امان او اختر برحمة ربنا، ده لا تزيد العبادة الا خوف على خوف. وبعد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، مش معنى ان هم مجتهدين في الدين ان هم دروشة في الدنيا، وان هم في العلاقة ما بين الدين والدنيا درويش، وان هم ما عندهمش توازن في حياتهم وما عندهمش عقلانية في حياتهم. لا، ده ناس متوازنين وعقلانيين، سواء في الجمع بين الدين والدين، يعني الموازنة ما بين اعمال الدين، او الجمع بين الدين والدنيا. طب بعد كده، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون ولا يزنون، إيه اللي جاب دي مع الناس العالية قوي ديت؟ فقلنا حاجتين. الحاجة الأولانية إن أي إنسان مهما كان عصى ربنا، مهما كان عمل كبائر، مهما كان عمل يعني أمور في غاية الصعوبة، لسه عنده فرصة إنه ينضم لعباد الرحمن، ولسه عنده فرصة إنه يفوز بالفردوس الأعلى اللي هيفوز بها عباد الرحمن. أولئك يجزون الغرفة، الناس دي هتاخد أعلى الفردوس الأعلى. يبقى مهما عملت، مهما أي إنسان عمل من ذنوبه معاصي، لا يزال إنسان عنده الفرصة إنه يكون من الصادقين في الفردوس الأعلى. طيب، والحاجة الثانية إن مش معنى إن عباد الرحمن، مش معنى إن الناس دي عبدة، مش معنى إن الناس دي مجتهدة في الدين، مش معنى ان الاخ يبقى ملتزم ان هو ما بيعصيش ربنا. ودي من اسباب الاحباط عند كثير من الملتزمين والملتزمات، انه معتقد ان الالتزام معناه ان هو ما يعصيش ربنا. لا، مش معنى انك عالي انك انت ما بتنزلش. يبقى ممكن الانسان ينزل، ولكن بعد ما نزل، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب، يبقى من هؤلاء الناس لا تحبط. في إنسان بيحبط، في إنسان بيئس، في إنسان بيتقفل، في إنسان بيقولك خلاص أنا وقعت وأنا مفيش فيها فايدة، وأنا إنما هنا إلا من تاب. يبقى من أهم القواعد إن اللي بيوصل لربنا مش اللي ما بيقعش، اللي بيوصل لربنا هو اللي كل ما بيقع بيقوم تاني. متابع وآمن. آمن يعني إيه هنا؟ الإنسان المفروض إن أنت كل ما تفتح حنفية تنزل ما مش نظيفة، يبقى بدل ما تقعد تغير في الحنفيات نظف الخزان. الخزان هو الإيه؟ اللي فيه المرض، إنما كل الحنفيات دي عرض. فالناس دي عارفة أنا عناية بتطلق البصر في الحرام، أنا بتلذذ بسماع الأغاني المحرمة، أنا قلبي بيتمنى الحرام، كل دهية أعراض. إيه المرض؟ ضعف الإيمان. فلما تاب لربنا ركز على علاج المرض مش على علاج العرض. تاب وآمن. آمن، ركز على علاج ضعف الإيمان جوه قلبه. إزاي؟ بأن يتواجد في بيئة الإيمان، بأن يتواجد وسط صحبة الإيمان، وعمل عملا صالحا. يبقى العزيمة يا جماعة مش عمل صالحا، عمل عملا، اشتغل شغل. توكيد لفظي عملا هنا، توكيد لفظي عمل عملا، اشتغل بحقه حقيقي. بعد ما التزم بقى انسان تاني، بعد ما تاب بقى انسان تاني، وعمل عملا صالحا. فأولئك دي تفيد العلو. يبقى الناس دي اذنبت، ولكن لما تابت رجعت اعلى مما كانت قبل الذنب. وده الانسان الصالح اللي لما يقع ويتوب بيرجع اعلى مما كان قبل الذنب. يبقى اذا عباد الرحمن عاليين. طيب، في ناس وقعت في معصية، الناس دي تابت ورجعت احسن مما كانت. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. امتى ربنا يبدل؟ لما انت تبدل. هو بدل عمل عملا صالحا يبقى اشتغل واجتهد في العمل الصالح، يبقى بدل، بدل المعاصي لطاعات، فربنا بدل له سيئات حسنات. يعني ايه يبدل الله سيئات حسنات؟ حاجة من اثنين، يا اما والله اعلم بمراده، يا اما الصحيفة السيئات تتشال، الزنا يبقى حسنات، القتل يبقى حسنات، اطلاق البصر في الحرام يبقى حسنات، معاصي السر تبقى حسنات، العادة السرية تبقى حسنات، الدخول على مواقع وحشة تبقى حسنات، كل صحيفة السوابق تتشال ويتحط مكانها شهادات تقدير ولوحات شرف في الصحيفة بتاعته. يا اما السيئات اللي بتسوقه في حياته بسبب المعاصي اللي عملها، عقوبات المعاصي في دنيته تتبدل ويبقى كلها حسنات، كل حاجة في حياته تبقى أحسن من قبل كده، كل حاجة في حياته تبقى فيها حسن، فيها جمال، يبقى ربنا يبدل كل أحواله نفسها في الدنيا. وكان الله غفورا رحيما. إيه الفرق بين كان الله غفورا رحيما وبين والله غفور رحيم؟ كان الله معناه أنك أنت لن تجد الله إلا هكذا، يعني مش ممكن هتعامل ربنا بالتوبة ومش هتلاقي ربنا غفور رحيم، يعني ربنا مش غير كده، مفيش حاجة تانية. قال كذلك الله، ربنا كذلك، ربنا دي معاملته، ربنا دي صفاته لا تتغير، وده من معاني اسم الله الصمد الذي لا يتغير، لا تتغير صفاته، ومن معاني اسم الله المؤمن اللي بيخليك في امان وانت بتتعامل معاه. انا ممكن النهاردة تتعامل معاه تحك في وشك وحضنك وبوسك، بكرة مزاجي وحش طلبت معاه بقى في الفوش اللي يقابلني انت او غيرك، فانت ما انتش امن. ممكن واحد مع امراته حلو يومين وفجأة تقوم طلع في دماغه يقوم قلب عليها يومين، فما فيش قاعدة معينة في التعامل معاه، انما ربنا مؤمن، ربنا بيخلي ديك امان في المعاملة معاه، ربنا لا يتغير، لا يغير قوانينه، هي قوانين هتتعامل بها هتاخد النتائج بتاعتها. وكان الله غفورا رحيما. الله كذلك يعني ايه؟ يعني اطمن، يعني ربنا مش هيبقى غير كده سبحانه وتعالى، يعني مش ممكن هتقبل على ربنا وهتلاقي معاملة تانية، مش ممكن هتتوب بصدق وهتلاقي معاملة تانية. وكان الله غفورا رحيما. ليه كلمة رحيم بتيجي بعد غفور؟ غفور للذنب اللي انت بتتوب منه، بيحميك من العقوبات بتاعته. طب رحيم بعد المغفرة ليه؟ لانك انت دلوقتي صحيح الذنب اتغفر، ولكن انت لسه نفسيتك بتميل ليه، لسه ضعيف قدامه لو عرض عليك، فلو ما رحمتش بعد المغفرة بانه يعصمك من الوقوع هتقع تاني. يبقى الرحمة من رحمة ربنا انه يعصمك إيه؟ انك انت تقع تاني ان اراد سبحانه وتعالى. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله. انت عارف لما انت تتوب ربنا يعمل لك ايه؟ ربنا يخلي الملائكة اللي حوالين العرش يستغفروا لك، ربنا هيبدل سيئاتك حسنات، ربنا هيقذف حبك في قلوب الخلق، ربنا هيوسع لك رزقك، ربنا هيبني لك قصور في الجنة. انت عارف فانه يتوب الى الله، انت لو عارف انت بترجع لمين. عشان كده يعني ايه التواب؟ يعني ايه التوبة؟ عارف لما مثلا دولة قطعت علاقاتها مثلا مع امريكا مثلا يعني، فعايزة اعادة العلاقات، التوبة اعادة العلاقات، ان يا رب انا انا انا عايز يا رب الصلة اللي كانت بيني وبينك ترجع يا رب، انا عايز يا رب علاقة العطاء وعلاقة المنح اللي انت كنت بتعاملني بيها ترجع يا رب. فالتوبة هي عودة العلاقات، العفو هو صفحة جديدة مع الله، ان يا رب صفحة جديدة يا رب، خلاص كل اللي فات ده اتشال ولا كأن كان في اي شيء تماما. المغفرة زي اللجوء السياسي كده، انك انت طالب لجوء الى الله من الذنوب بتاعتك، فكل اسم من الاسماء له معنى غير التاني، وده من فقه الاسماء الحسنى كما يقول الامام الشافعي. كل ما يعني السنة تشرح يعني كل شيء في الدنيا او كل شيء في الحياة، والسنة تشرح القرآن، يعني القرآن كل اللي في السنة في القرآن، والقرآن يشرح أسماء الله الحسنى، يعني كل القرآن بيتكلم عن ربنا وبيتكلم عن أسماء الله الحسنى. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يبقى كده يا جماعة الآيات اللي فاتت ديت، إن ممكن عباد الرحمن دول ممكن الإنسان العالي ينزل، ممكن الملتزم يقف في معصية، ممكن، ولكن يقوم ويتوب ويرجع أحسن من مكان بعد التوبة. طيب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. كانت دي واجب المرة اللي فاتت، وقلنا مين اللي يعرف الرابط ما بين الآيات دي، آيات التوبة من الذنوب وما بين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. قلنا مين اللي يعرف ما الفرق؟ ها طب انت مقرب منها قوي. ماشي ما قرب قول. جميل جدا قربت انت كمان قوي. يعني بصوا يا جماعة والذين يشهدون الزور، ان بعد ما تاب بقى فهم انه ضعيف، فهم انه بني ادم ضعيف، ما عادش بقى هيدخل بصدره كده قدام الفتن ويقول لك انا مش هقع، عاد عارف انه ضعيف. يبقى اذا واحد وقف على نص الشارع مثلا وعينه انطلقت في الحرام مثلا، او دخل على موقع معين وعارف انه ارتكب ذنوب كتير، يقول لك انا تبت واتوضى وصلى ركعتين توب، وبعد كده يدخل على نفس الموقع، يبقى انت كذاب ليه؟ والعياذ بالله يخشى انك تكون كذاب. ليه؟ لانك انت بتدخل نفسك، انت عرفت بقى انك انت بتيجي من هنا، ما عادش الشيطان يضحك عليك، انت عرفت ان الشباك ده ملخلخ عندك في الفيلا بتاعتك، فالشيطان وهو بيحوم هيدخل ليك منه، يبقى انت حصل النقطه دي بالذات بقى. يبقى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه، لو وقعهم بيبقوا اشد حرصا على انه يقفل مداخل الوقوع بعد كده، فلا يشهدون الزور. الزور الحسن البصري بيقول لك اعياد الكفار. طب جاب منين ان الزور اعياد الكفار؟ اصل اعياد الكفار زور على الله، يقول لك ربنا مات استغفر الله العظيم، يعني تعالى الله ما يكون علوا كبيره، وبعد كده صحي، وبعد كده فهي زور. فمن هذا الباب يا جماعه الزور ده زي برامج التوك شو كده، زور زور علمانية ودعوة إلى نبذ السنة ودعوة إلى الخروج على الدين، زور زي أي حاجة، زي مواقع الإلحاد على النت زور، زي مواقع العلمانية على النت زور، زي مواقع الربوبيين على النت زور، زي قلنا زي برامج التوك شو، زي كل هذه أشياء زور، زي أي مواقع مثلا للنصارى للأديان والملل الضالة زور. لا يشهدون الزور. طب لا يشهدون مش لا يقرؤون او لا يسمعون الزور، ليه يشهدون شهادة؟ لان اهل الباطل زينوا الباطل بتاعهم، هوليود دي معمولة عشان الزور ده يتزوق يتمكيج، يمكيجوا الباطل. فده يعني يقولك مسلسلات رمضان، مسلسل مش عارف الخليفة مين ولا مسلسل مين، هو عايز يجيب لك مفاهيم ممكن تكون باطل في شكل جميل، هو عايز يحط لك السم في العسل، هو عايز ده برامج التوك شو قائمة على افكار جذابة جدا وفي النص يحط لك السم بتاعها. يبقى اذا لا يشهدون مهما كان الباطل جذاب، مهما كان الباطل مغري، مهما كان الباطل في شكل افلام ومسلسلات واغاني وحاجات جذابة، لا والذين لا عنده حسم مع المعصية بعد كده، يبقى خرج من الذنب صلب، ما عادش سهل ان حد يضحك عليه بقى. يعني لو وقع مره ما بيقعدش بقى يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ما بيقعدش يستهتر بدينه بقى، بيعرف انه ضعيف وبيعرف نقط الضعف بتاعته وبيحصن نفسه من هذه النقاط بعد كده. والذين لا حسم لا يشهدون، يشهدون يبقى اذا الباطل متزوق ومتمكج ومعمول في شكل تمثيليات وافلام وكليبات وهو لا يشهد. ما يتفرجش على التوك شو، ما يتفرجش على الكلام ده ليه؟ لان الشبهات خطافة، الشبهات خطافة. لا يشهدون الزور، فالزور في معنى الشبهات. واذا مر الزور على الله، الافتراء على الله، واذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ده ممكن يبقى لهاوي والنوادي، يعني فيها ممكن يبقى قريبة من الشهوات. اللغو ده انا ممكن انا وانت نقعد نتكلم في 3 ساعات في اي كلام في اي اتجاه، يعني ممكن تبقى رابع من الشهوات. فاذا بعد ما خرج من الذنب بقى خايف على نفسه من الشبهات وخايف على نفسه من الشهوات، وعارف انه ضعيف قصاد دي، وعارف انه ضعيف قصاد دي، اخ يفتكر نفسه بقى جامد ويدخل على موقع فيه شبهات كده مثلا على النت ولا حاجه، يقوم راي كلمه كده ممكن تفضل تعبان بسببها شهور. قال لا، طب وانت تعبان ليه؟ ربنا بيعلمك ان ما تستقواش في دينك، ما تستقواش في دينك. عشان كده على الصراط في خطاطيف وكلاليب، الخطاطيف لمين؟ لمن خطفت قلبه الشبهات، والكلاليب لمن تكالبت على قلبه الشهوات. يبقى اللي وقع في الشبهات له خططيط، واللي وقع في الشهوات له ايه؟ له كلاليب. يعني القضية قضية انك لازم تخاف على دينك، فرض عليك انك تحافظ على دينك، ده فرض. شفت انت مثلا فيش حاجة اسمها انك تبقى مثلا مستحم في الشتاء وتقوم خارج مثلا ايه من غير فانيلا في الهواء مثلا، يقول لها ده انا اتعب، ده انت بتخاف على دنيتك. لازم تخاف على دينك، فرض عليك انك تحصن دينك ضد الايه يعني ضد الايه. واذا مروا باللغو مروا كراما، اذا مروا باللغو مروا كراما. يعني يا جماعة يعني الكريم ده عكس اللئيم. اللئيم من الالتئام، حاجة التئمت بحاجة، يعني من جوه مخلط، يعني الاخ ده معدنه مصافي اصلا، يعني جوه مشاكل. انما الكريم اللي جوه صافي خالص خالص، معدنه نضيف. يعني ايه مروا باللغو مروا كراما؟ يعني ممكن ينزل يدعو الناس الى الله ويخرج من الدعوة من غير ما يتوسخ، ما يتكلمش مثلا مع شاب وبعد كده يرجع والايه منظر المتبرجات اثر في قلبه. هو لم يتلوث، المجتمع لم يلوثه. يعني مش ماشيه في المجتمع مع ناس تلوث، لا ده على طول بيعمل غسيل قلبي مستمر، غسيل ايماني في بيئه الايمان مستمر، فعلى طول بعد فتره بقى انسان طاهر من جوه. مع عشان كده في واحد ممكن يشوف متبرجه ماشيه في الشارع فايه يعني الفتن ونعمل ايه، واحد تاني يبص بقى يرجع من القرف. ليه؟ لانه شايف ان ده منظر ربنا بيغضب عليه، المنظر ده ربنا بيكرهه، المنظر ده لا يرضي الله ولا يحب الله سبحانه وتعالى، فهو بقى نضيف من جوه، بقى نضيف. يعني عشان كده في سورة الحجرات ربنا جاب مقامين، مقام الاول اولئك الذين امتحن الله قلوبهم ايه للتقوى، ان يتعرض عليك المعصية وانت نفسك فيها، نفسك تبقى مكان الشاب ده، نفسك تبقى مكان اللي ماشي مع فلانة، نفسك تبقى مكان اللي بيعمل ده، بس انت خايف من ربنا فايه، فانت ربنا امتحنك بقى، امتحن الله قلوبهم للتقوى. ها دخلت امتحان، انت متقي ولا مش متقي؟ بعدها ربنا قال في سورة الحجرات ايه؟ وكره اليكم الكفر والفسوق والايه والعصيان. كره، يبقى بقت المعصية كريهة لقلبك، ما عادتش القضية قضية ان انت بتعصي، انك انت بتبعد عن المعصية وانت بتجاهد نفسك، ده انت بقيت بتكرهها، بقيت بتقرف من منظر التبرج، بقيت بتقرف من المعازف، بقيت. فده مقام الكريم اللي هو طاهر من جوه، اللي نضيف من جوه، اللي مش مخلط من جوه، يبقى ده مقام عالي جدا. واذا مروا باللغو مروا كرامة لا يلوثهم فساد المجتمع. لا ممكن شاب ينزل يكلم شاب ويخرج لقط بودنه كلمة اغاني، لقط بكلمة منظر فيه تبرج، لقط بكلمة بودنه حاجة او بعنيه حاجة فيرجع تعبان. الانسان الكريم اللي لا يلوثه فساد المجتمع، وده مقام عالي. يبقى والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون، والزور هنا معرف بالالف واللام، واللغو هنا معرض بالالف واللام. يعني مش مثلا والذين لا يشهدون زورا واذا مروا بلغو مروا كرب، الالف واللام التعريف. ازاي يا جماعه؟ انك تبقى عارف ان ده باطل. معظم الناس تقول له مثلا برامج التوك شو غلط، يقول لك ليه؟ طب عشان ايه؟ ده بيجي هو مش شايف، يا عيني غلبان، مش قادر، الفيروس سكانر بتاعه مش قادر يلقط البطل اللي بيتقال في النص، يا عيني مش لسه الجهاز الايماني بتاعه من جوه مش شغال. فانك انت تبقى عارف الباطل وانت بتسيبه، وهو ده يا جماعه معنى وعباد الرحمن الذين يمشون ايه على الارض. على دي معناه ان الناس دي عاليه. يعني ايه عاليه؟ الناس دي عاليه في فهمها، الناس دي سايبه الباطل ويعرف انه باطل، فما بيضحكش عليه. الباطل ما بيجيلوش متمكيش مره فيضحك فيه عليه، ده باطل خلاص من اولها كده. برامج التوك شو ديت من 7 سنين ولا حاجه ولا 5 سنين، يعني والواحد بيصرخ من كام سنه، من قبل ما مبارك يسقط بكام سنه، يجي 3-4 سنين ولا حاجه والواحد بيصرخ في الفضاءات، يا اخوانا دول علمانيين يا جماعه، ازاي محدش عارف يقراه؟ يا اخوانا دول علمانيين يا جماعه، ده مخطط لانتشار العلمانيه تاني في مصر يا جماعة، خدوا بالكم. الناس دي بتتكلم في مشاكل اجتماعية فترة شوية وهيتقلبوا وحوش على الدين وعلى السنة وعلى اهل الدين. يا اخوانا اقفوا للظاهرة من اولها، ولكن للأسف بتلاقي كثيرين مش واخد باله اصلا، هو عايز يشوف الكفر كفر عشان يقول ده كفر بعد ما يكون رجله غرزت. بقى مين اللي يعرف ان الباطل ده باطل من اولها؟ من اولها كده المنظر ده باطل. والذين لا يشهدون الزور يبقى مهما كان البطل جذاب ما بيضحكش عليه، مهما كان مشاهد وافلام ومسلسلات وبتاع ما يضحكش عليه. لا يشهدون الزور انه بيسيب البطل وهو عارف انه بطل. يبقى قلنا عباد الرحمن، ها عباد الرحمن يمشون على ده معناه الناس عاليه. عاليه في ايه؟ عاليه رقم واحد، عاليه في فهمها. زي ايه؟ حد يجيب لي شواهد. الشاهد الاول لا يشهدون ايه؟ الزور، واذا مروا بي اللغو. يبقى بيعتزل الباطل وعارف انه باطل، مش جاهل بيه. والا لو انت بعدت عنه النهارده وانت جاهل بيه، بكره تقع فيه لو جالك في شكل تاني. طب من ضمن الفهم اللي عندهم ايه تاني؟ ها حد يقول؟ لا ده مش الفهم، ده لسه ده علو القلب بقى اللي بعدها. اذا انفقوا لم يسرفوا، ده برضو مش علو الفهم. انا عايز هنا ان الناس دي عندها عقلانية، الناس دي اهل فكر وفهم. اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، عنده توازن وفهم، يبقى علو الفهم. طيب وفي ملامح تانية كتير. طب علو القلب يبقى على ايه تاني؟ القلب. علو القلب ايه الملامح؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني الصلاة هي اللي بتريحه مش النوم. يعني ويقدر يصلي. طب ايه كمان؟ ايه تاني في علو القلب؟ اذا ذكروا بآيات ربهم لما قلبه حساس بيلقط على طول، حتى وهو في غفلة اول ما تقول له كلمتين يرجع تاني يسخن تاني وينشط تاني وينطلق تاني، وهو كان جاي الدرس اصلا ومقفول وقلبه مقفول ومدبرس وحالته صعبة وحاسس ان هو في حالة فطور، يسمع كلمتين يسخن تاني. يبقى بيسخن بسرعة، ده معناه ان قلبه بيلقط بسرعة، زي العربية اللي مرشاها سليم تعمل المفتاح كده تقوم لقطة في ثانية. يبقى علو القلب. علو القلب ايه تاني؟ ها علو القلب. طيب العلو الثالث علو العزم. علو العزم ان الناس دي عالية في عزمها. هي حد يجيب لي شواهد. علو العزم جميل جدا. ما كل ده بس انا عايز حاجه في الجون، يعني حاجه ايه؟ وعمل عملا ما شاء الله، وعمل عملا صالحا، اشتغل شغل. طب وايه كمان علو العزم؟ ايه؟ اجعلنا للمتقين اماما، ده علو الهمه جدا. ماشي جزاك الله خيرا. ها علو العزم ايه تاني؟ لا ولا يزنون علو العزم. ماشي بس علو احنا ها الله ما شاء الله سجدا وقياما، ما شاء الله جميل جدا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. السجود ده علامة ايه؟ ليه السجود جه قبل القيام؟ رغم ان القيام في الصلاة قبل السجود، السجود ده علامة ايه؟ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو فاكثروا فيه من الدعاء. يبقى السجود علامة ايه؟ الافتقار. انما القيام علامة ايه؟ لا علامة ايه؟ المجاهدة. القيام المجاهدة بقى، وانت عترطل وتطول وافضل الصلاة طول القنوط. فالقيام في معنى المجاهدة، انما السجود في معنى الافتقار. فربنا جاب هنا السجود الاول ولا القيام؟ السجود. يبقى الافتقار قبل المجاهدة. يبقى لو عايز توصل لربنا اوصل لربنا بربنا، لن تصل الى الله الا بالله. انك انت اوعى لما تلاقي نفسك مقفول، طب اعمل ايه بقى عشان اجاهد نفسي؟ فكر الاول انك تدعى ربنا وبعد كده تجاهد نفسك. يبقى الافتقار. فاحيانا ربنا يجيب الافتقار قبل المجاهده، واحيانا ربنا يجيب المجاهده قبل الافتقار، زي في اخر سوره العنكبوت كده، الذين صبروا وعلى ربهم ايه؟ صبروا. دول يعني حبسوا نفسهم على الطاعه، حبس نفسه عن الدنيا وعن شهواتها، يبقى فيها مجاهده. وعلى ربهم يتوكلون، ده في الافتقار. طب ليه ربنا يجيب المجاهده قبل الافتقار احيانا والافتقار قبل المجاهده احيانا؟ ليه المجاهده تيجي قبل الافتقار الاول؟ يعني صبروا وبعد كده يتوكلوا. يعني ربنا بيقول لك صبر الاول وبعد كده قول يا رب، دي معناها ايه؟ ان الشبر الاول لازم يبقى منك انت. من تقرب الي ايه؟ شبرا تقربت منه ذراعا. الاول لازم انت تقدم. يبقى ما تقعدش كده بقى ايه في البيت، لو ربنا بقى ايه يبعت لي حد مش عارف ايه، لو ربنا إيه. ابدا اعمل اي حاجه ولو شبر واحد، ربنا يمن عليك وياخد بايديك سبحانه وتعالى. يبقى المجاهده بتيجي قبل الافتقار، لانك لازم تقدم الاول، لازم تقدم الاول. يبقى المجاهده بتيجي قبل الافتقار، ان لازم الشبر الاولاني منك وبعد كده اشوف فتح ربنا سبحانه وتعالى. انما الافتقار يجي قبل المجاهده زي سجدا وقياما. ليه؟ لانك لازم تفهم ان لو ما اتفتحتش من فوق مش هتتفتح من تحت، ان لازم ربنا يأذن، ان لازم ربنا يريدك، وان الله يهدي من يريد. ايها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. أن يريدك الله هي دي القضية. طب كيف يريدك الله؟ أن تريد الله، إنك أنت نفسك تبقى عايز ربنا. كان أحد يعني كبار الشيوخ في مصر يقول لي أنا ساعات أفكر ربنا عمل لي كل ده ليه، ما لقيش غير حاجة واحدة بس، الرغبة إن أنا عايز ربنا بس. أنا ما عملتش حاجة زيادة عن أي حد، بس أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى، راغب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يعني يعني طبعا هو بيعلمني حاجة وعايز يوصلي، مش تسكيت نفسي، هو عايز يوصلي معنى إن خلي كل رغبتك إلى الله، خلي كل لهفتك على إنك توصل لربنا سبحانه وتعالى، وأنت ربنا هيدي لك أضعاف اللي ممكن يديه لغيرك في أي حاجة في فتح الدين أو الدنيا. يبقى إذن سجدا وقياما. يبقى قلنا علو الفهم زي مثلا ايه والذين لا يشهدون الزور، يبقى بيبعد عن المعصية وعارف انها معصية، عارف الباطل مش جاهل بيه. طيب علو القلب قلنا زي يبيتون لربهم سجدا وقياما، ده ناس عظيمة في العبادة. طيب وعلو العزم قلنا زي سجدا وقياما، زي عمل عملا، زي يجزون الغرفة بما صبروا، الناس دي تعبت يا جماعة. طيب العلو النفس بقى، النفس المصيبة اللي جواك، الشيطان التعبان اللي جواك اللي بيطلع يلدغ فيك ويدخل يستخبى تاني في الجحر بتاعه، النفس الأنا، العجب، الكبر، النظر لنفسك، حب الثناء، حب انك ترى لنفسك مكان وسط الناس، حب انك لا تذم، حب الموقع، حب الرئاسة، الشهوة الخفية، حب القيادة، حب انك تبقى اعلى من غيرك، انا خير منه، انك حاسس ان احسن من غيرك واحق من غيرك ونحن احق بالملك منه. يبقى النفس، علو النفس فين بقى يا جماعة؟ ها يمشون على مين اللي قالها هنا؟ مين اللي قال يمشون على الارض هنا؟ انت اللي قلت يمشون على الارض هنا؟ لا يا عبد، عايز السؤال كده دي، خد عبد الرحمن، خد حبيب قلبي، بس هتستعمله ما شاء الله. عبد الرحمن ما شاء الله ربنا يحفظه، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا مستهين. ايه الفرق يا جماعة بين يمشون على الأرض هونا وبين سورة الملك لما ربنا سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، امشوا في مناكبها وكلوا من رزق، زي ما انت مثلا في الدراسات هتقول لي ايه، تقول لي اقول لك انا جاي لك، تقول لي طيب ماشي انا قاعد مستنيك، فاجي لك ماشي، معنى ان انا جاي لك ماشي ان انا ايه، مش خايف انك تمشي، صح ولا لا؟ ما انا مش خايف انك تمشي. يبقى امشوا في مراكبها وكلوا من رزق، معنى ان هم بيسعوا رزقهم ماشي، ان هم مش خايف على رزقهم، ممكن ان اللي له هياخده، مش خايف على رزق. انما هنا يمشون على الارض ايه، هونا، يعني مش حزين على رزقه، يعني لو حاجة فاتته ما بيحزنش عليه. يعني ففي سورة تبارك عدم الخوف على الرزق يقين، وفي سورة الفرقان عدم الحزن على ما فاتك من الدنيا، عدم الحزن، يعني اللي يروح من عن انت مش حزين على الراحة، ما انت زعلان عليها. ودي مقامات نورانية عظيمة يا جماعة، ان قلوبنا ان احنا نقبل المعاني دي، ان قلوبنا تقبلها المعاني اللي احنا في كل ايه بنحاول نعرضها. ها يلا قلب بقى، هونة يعني استهين بالدنيا، ما يهمناش، يعني ايه، احنا بنحاول نعرض المعاني على قلوبنا، ويا رب يعني ايه قلوبنا تقبل هذه المعاني، تقبل هذه الانوار. يلا قلب بقى اليقين في الاخرة والتضحية بالدنيا، ان قلبك يقبل التضحية، قلبك يقبل المجاهدة، قلبك يقبل الزهد في الدنيا، قلبك يقبل الزهد في الناس، قلبك يقبل ان يتكسر عشان غيره وعشان اخوانه، انه يتذلل اخوانه. يعني دي معاني عالية يا جماعة. يبقى علو الايه، علو النفس يمشون على الارض ايه، هون، ومن علو النفس برضو يمشون ويبيتون الجماعة، انه فضل وسط اخوانه، مش هتقدر تفضل وسط اخوانك الا لو كسر نفسك لاخوانك، لانك هتلاقي غلط، وده قال لك كلمة ضايقتك، وده عمل معك موقف ضايقك، وده عشان تفضل وسط اخوانك وتثبت لازم تستحمل منهم كتير، فده في كسر نفس. يبقى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامة، ترابطها مع اللي قبلها، مع الذنوب اللي تابوا منها قبلها، ايه، ان الناس دي بعد ما ربنا انقذها من المعاصي عرفت ان الله حق بقى، ما عادتش بتلعب بعد كده، ما عادتش سايبه باب موارب الشيطان يدخلها منه، بقت خايفه على دينها خايفة على دينا، محصنة دينا، لا يشهدون الزور. مش ممكن هسيب لا برنامج توك شو ولا حد يلعب في دماغي ولا حد ولا حد يدخل في الهارد وير ويحاول يغير. واذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو طب اللغو فيه ايه؟ ده شوية ترفيه عن النفس، ده شوية السلام عليكم انا عارف طريقي وما عنديش وقت وعارف ان انا ضعيف، ممكن الكلام ده يدخلني في المعصية بعد كده. فقد يتركون كثيرا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، وهو ده اللي بيتسمى في الدين ايه بقى؟ ايه الايه؟ التقوى. ايه ايه الورع؟ الورع التقوى غير الورع يا جماعة. يعني الورع انك ممكن تسيب كثير من المباح الذي تعلم انه مباح خوفا من الايه؟ خوفا من الوقوع فيه الحرام. طيب والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله، والذين اذا ذكروا بايات ربهم هيذكر فين؟ وهنا ضمير الجماعة ذكروا، يعني ده دول مجموعة قاعدين بيتذكروا في مكان، يبقى ده بيئة الإيمان، يبقى الناس دي عايشة في بيئة إيمان. طب ذكروا دي بضمير الجماعة بتعني ان الأخ ده ما عندوش ثلاث مشاكل، الأخ ده ما هوش عامل فيها شيخ، ما هوش عامل فيها شيخ. أنا كبرت على ان انا احضر دروس، دي من مصايب الإخوة، كبرت على ان انا احضر دروس. يا ابني بيئه الايمان دي عامله زي الحبل السري للجنين، بيئه الايمان والدروس والاتصال باخوانك في الدروس دي الحبل السري لالتزامك. اوعى تعمل زي جنين في بطن امه لقى الحبل السري مضيق حركته قال لك اقطعه عشان اعرف اتحرك في الرحم على راحتي، بيضيع نفسه. اوعى اصل انا عايز انطلق لوحدي، اصل انا هتضيع نفسك. يبقى اذا عشان كده فاتحه سوره الحج ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزل مرضعة كل مرضعة عما ارضعت، قال لك نزلت في الجهاد في بني المصطلق يعني بعد 20 سنة من اسلام ابو بكر، ونزل له يوم ترونها تزل كل مرضعة. انا بقى 20 سنة ملتزم وانا لسه بسمع عن يوم القيامة. اوعى تكبر على انك انت تسمع لحد ما تموت. بيئة الايمان دي حبل سري لايمانك الى ان تموت، اوعى اوعى تنقطع عنها. يبقى اول حاجة انه مش عامل نفسه شيخ، انه بيعرض نفسه لبيئه التذكره. تاني حاجه انه مش عامل نفسه اخ مهم. يعني ايه اخ مهم؟ لا انا مش عايز احضر وسط الناس كده بقى ايه في القعدات العمليه، انا عايز ايه جلسه خاصه، انا عايز قعده خاصه. يا ابني طب ما اللي بيتقال في العام ولا بيتقال في الخاص؟ بل اللي بيتقال في العام ممكن يكون اقوى 1000 مرة من الالف الخاص. ليه؟ لان اللي بيتقال في العام ده رزق الجميع، ده رزق عام، انت ما تعرفش ده رزقه مين، فانت بتاخد رزقك ورزق غيرك، انما في الخاص انت بتاخد رزقك بس. يعني عامله زي ايه الدرس العام ده؟ عامل مثلا زي ايه؟ زي مثلا الارزاق بتاعه ال100 واحد دول اتحطت كده في مكان وهيتنسخ منها 100 نسخه للجميع، فكل واحد منكم قاعد في كلمه ربنا اطلقها على لساني عشان ده هو، وفي كلمه ربنا اطلقها على لساني عشان ده هو، وفي كلمه ربنا اطلقها على لساني عشان ده هو، وفي كلمه ربنا اطلقها على لساني عشان ده هو. فانت قاعد خدت ايه؟ ارزاق غيرك كلها. انما في المجلس الخاص انت ما خدتش غير رزقك انت بس، فانت في المجلس العام ده مليان بركات لا تتواجد ابدا في المجلس الخاص، لا تتواجد مثلا في الاخ ايه. لا انا عايز مجموعه علميه خاصه، انا عايز جلسه ايمانيه خاصه، انا عايز. فمش عامل نفسه فيها اخ مهم. والذين اذا ذكروا قاعد وسط الناس عادي، ما هوش عازل نفسه عن الناس، قاعد زيه زي غيره. واركعي معه مع الركعين وسط الدنيا. عشان كده في الفتحة اياك ايه نعبد مش اياك اعبد، من ضمن معانيها ان نعبد عشان لازم تبقى وسط الجماعة، ومن ضمن معانيها انك لازم تعبد ربنا وسط بقية الناس، تبقى واحد من الناس. لا تطلب خصوصية في الدين. اللي بيطلب خصوصية عشان يتعلم الدين او يفهم الدين ده بعد كده بيبقى نفسيته وحشة. لما بيجي يطلع بقى يشتغل في الدعوة كده ممكن يبقى نفسيته مش كويس والعياذ بالله. خليك بين الناس، خد البركة بتاعت جماعة المسلمين ده. يبقى أول حاجة مش عامل نفسه شيخ، مش كبير إنه يذكر، ما بتكبرش إنه يذكر وإنه يتنصح وإنه ينتقد. عمر بن الخطاب بيقول رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، بحزن لما الاقي واحد بينصح واحد بطريقة رخمة أو طريقة غلسة فالتاني يزعل. تزعل ليه؟ جزاه الله خيرا. يعني واحد اداني 1000 جنيه بس ايه في ورقة قديمة كده وقام خبطها في وشي، يا 1000 جنيه جزاك الله خير. هو يا عم اداك النصيحة بس ترى مش ظريفة. التكبر على النصيحة اللي جت بصورة مش لائقة ده حاجة وحشة جدا نفسيا. يبقى اذا مش عامل نفسه شيخ. تاني حاجة مش عامل نفسه اخ مهم، انا عايز حاجة خاصة عشان اقدر. تالت حاجة مش عامل نفسه فلوطة، يعني ايه حطت نفسه وسط الناس، يعني ايه يعني مش فاكر انه لوحده هيقدر يوصل، عارف انه لازم يبقى وسط الجماعة في بيئة الايمان عشان يوصل لربنا. والذين اذا ذكروا جماعة، يبقى الكلمة دي اتخرجنا منها بثلاث معاني. اوعى في يوم من الايام تحسب نفسك بقيت شيخ كبير انك تحضر دروس. اوعى في يوم من الايام تقول انا عايز مجلس خاص، خليك وسط الناس وخد رزقك ورزق غيرك. اوعى في يوم من الايام تفتكر نفسك فلوطة هقعد في بيتي واوصل لربنا. الشيطان هيلعبك كورة هيعملك يويو كده في ايديك، خليك وسط اخوانك، الشيطان يترعب انه يقرب منك باذن الله سبحانه وتعالى. والذين اذا ذكروا، طيب اذا ذكروا يعني ايه ذكروا يا جماعة؟ هو اللي بيذكر ده معناه انه كان ايه؟ كان ناسي. جميل جدا، ايوه الله اكبر. طيب يعني معنى كده ان الناس دي بتنسى؟ الله، يعني الناس دي مش على طول مشحونة؟ الناس دي مش على طول قلوبها في السماء وقلوبها عايشة مع المعاني الإيمانية العالية وقلبه عايش مع الانطلاق إلى الله؟ هي الناس دي بتغفل برضه وبيجي عليها فطور وبيجي عليها فترات تلاقي إيمانياتها نازلة وبيجي عليها فترات غفلة يتشغل في الدنيا وينسى الدين والاجتهاد، وتلاقي جاله أسبوع كده تقابله تحس ان يعني تايها كده والدنيا واخداه ومشاكل الدنيا خطف قلبه والابتلاءات اللي في حياته خطف قلبه. الناس دي بيعد عليها كده؟ بيعد عليها كده. الله أكبر. طب ايه الرابط ما بين آيات التوبة من الذنوب اللي قلناها ولا يزنون وبين والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان؟ الرابط في حديث للنبي اللي هيقوله هياخد سواك. ايه الرابط ده في غاية الروعة حتى السواك تخين هو كمان. والذين بين ولا يقتلون النفس ولا يزنون، بين التوبة من المعاصي انهم وقعوا في المعاصي بس تابوا، وبين والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا انهم وقعوا في الغفلة بس ايه فاقوا. طب نشوف الرجل ايه. لا ده ديت الا من تاب وامن. لا يزن الزاني، احنا يزن هو مؤمن ان ساعة المعصية كان والعياذ بالله يعني ايه، انما الوقت ها قول ايه سامع. لا قول يا صلاح. لا ايه هو ما قالهاش غير صلاح. خد يا ابني خد. لا نزل ايدك عشان بس تبطح عشان تيجي في الدماغ على طول. خد الدهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن، بص في الايات بقى كده وانت بتسمع الحديث ده، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. اسمع، ان المؤمن خلق مفتنا توابا. دي فين مفتن؟ يعني هيقع يعني مفيش فايدة، هتقع بس توابا، يعني كل ما بيقع ايه بيتوب. عشان كده تواب بسخط المبالغة على وزن فعال، كل ما يقع يقوم، كل ما يعصي يتوب. يبقى دي فين؟ ولا يزنون الا من تاب نسيا اذا ذكر ذكر. يبقى دي فين؟ والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يبقى الايات جابت يبقى النبي قال لك ان مفيش مؤمن الا وعنده ظاهرتين، هيقع في ذنب ولكن مفتنا ايه توابا، هيتوب الا من تاب نسيا. هيغفل ويجيله ايام الدنيا هتشده، حتى لو شيخ الاسلام، حتى لو دعية الدعاء، هيجيله ايام هيلاقي مشاكل الدنيا وهيجيله ايام تانية قلبه في السماء. مش على طول بقى هيبقى قلبه في السماء ومش مهم الابتلاء، والمهم ان ربنا بيعاملني وانا فرحان بالابتلاء، والدنيا تيجي ولا تروح انا المهم ان انا مع ربنا، وانا مش عايش بقلبي مع الدنيا ده انا عايش بقلبي مع الاخرة. مش هيفضل كده على طول نفسيا، هيجي ايام هيلاقي الدنيا شغلاه والابتلاء اللي عنده شغله، وهيلاقي نفسه الدنيا واخد قلبه ولكن نفسيا ايه اذا ذكر ذكر، اذا ذكر ذكر، اول ما يسمع درس ولا شريط ولا يقعد في قعده ايمانيه مع اخوانه يفوق على طول ويرجع تاني. يبقى هي الايات، يبقى الايات بتاعت عباد الرحمن الذين ينالوا الفردوس الاعلى في الجنه. ربنا جاب فيها الظاهرتين، ظاهرة انهم يعصون ولكنهم يتوبون، وظاهرة انهم ينسون ولكنهم اذا ذكروا يتذكرون. يبقى عشان نعرف، وما بين الاثنين دول، ما بين مفتنا توابا وما بين نسين اذا ذكر ذكر، ايه الايه اللي ما بين الاثنين؟ لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه. يبقى ما بين الاثنين برضو مش معناه، يعني معناه ايه بقى؟ ان انت والله اعلم بمراده، ان انت مش معنى كده ان ما انا عارف ان انا هقف هقفي ارمي نفسك بقى في بركه الطين يا عم وانت، لا ده بيستعبط، ده مجرم، ده اللي بيستهين ده مجرم والعياذ بالله. انما ده معناه ان هو بيحاول وماسك على دينه وعامل وقايه ضد المداخل اللي الشيطان بيدخله منها، وكل مره بيقصي بيخرج منها فيه مدخل من مداخل ضعفه ويحصنه، ولكن هو عارف انه لما بيقع ما بيقعدش بقى انا وحش انا منافق انا ضايع انا مش عارف الكلام بقى الايه الهبل بتاع الاخوه ده، اللي هو ايه فاكر بقى انه لما يعمل كده بقى ربنا يرضى عنه، لا ده كده اهبل والعياذ بالله، ده كده انسان اصلا ضعيف العقل. انا يعني قلت لكم مره اللي فاتت، انا لو عندي شركه وعايز موظفين مش هختار موظف ساذج بالمنظر ده شغاله عندي، فما بالك بملك الملوك. يعني النوعيه دي نوعيه اللي هو بقى ايه انا عصيت انا يا ابني ما تقوم التوب. قال لا ما تقوم، سيدنا موسى ماشي رايح للخضر فقال لك ايه، فلما جاوز عدى المكان، عدى خلاص، عدى مراد ربنا، عدى المكان اللي مراد ربنا انه قابل الخضر فيه، عدى لما عرف ان هو كده مش في طريق، مش هو الطريق اللي مطلوب منه، عمل ايه؟ فارتد. فارتد ده زي ما اخبط كره في الحيطه تقوم ترتد ليها في لحظه، في ثانيه اما قلب وشه وقام راجع، ما عادش بقى انا مشيت غلط، انا ضيعت وقت، انا راح عليا وقت، انا اتاخرت، انا هو ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ الاخوه دماغها، مين اللي دخل في دماغنا ان الهم ده عباده؟ مين اللي دخل في دماغنا ده؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم. يا ابني العباده انك تصلح، ما تقعدش تحبط فيها انك على طول طل. والتاني نسيا، ما عادش بقى شوف قلبك، شوف بقى انت مشغول بالدنيا دلوقتي عشان تعرف انك وحش، انت ما فيش فيك فايده، انت قلبك مش هيطلع، انت حتى لو جالك يومين عشت فيهم مع معاني ايمانيه انت مش هتقدر تكمل. ايه ده يا عم؟ اسمع لك درسين ولا انزل فوت على اخ نشيط ايمانيا ولا روح اعمل اي حاجه من الحاجات اللي بتشحن لك قلبك اللي انت عارف ان فيها، ولا روح زور مقابر ولا اعمل اي حاجه، ولا اقعد استغفر ربنا عشان قلبك يجلى من الهم اللي ركب عليه. شوف يا ابني حاجه تشحن لك قلبك، خليك عملي يا ابني يا اخوانا، خليكوا عمليين. وديت اللي بهراني في قول الله، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ايه؟ اماما. وانا بسبق، انا لسه ما وصلتلهاش، بس انا عايز الوقت اجعلنا للمتقين اماما. دي فيها اربع صفات، اربع صفات. الصفه الاولانيه انه انسان عملي، يعني اجعلنا للمتقين ايه؟ اماما، مش دعاء. الداعية هو الذي يدل الناس على الدين بقوله، أما الإمام فهو الذي يدل الناس على الدين بعمله بفعله، قدوة عملية. يبقى ده إنسان عملي فاهم إن الناس مش هتتغير بالكلام، الناس مش هتتغير غير لما تلاقي أهل الدين نفسهم بيطبقوا الكلام اللي بيقولوه. قبل ما الناس مش هتتغير غير لما تلاقيك معاك حاجة غالية وبتطلعها لهم هدية عشان يلتزموا، يعرفوا ان الدنيا رخيصة. لما النبي طلع غنم بين جبلين صفوان بن أمية اسلم ليه؟ صدق ان في اخرة، ما فيش واحد مش مصدق ان في اخرة هيقدر يطلع غنمة واحدة، اللي طلع غنم بين جبلين ده ممكن ان هو في اخرة. فالناس صدقت ان في اخرة لما لقتنا بنعمل ايه؟ لما لقتنا بنتكلم عنها، ولا لما لقتنا بنضحي عشانها؟ بنضحي عشانها. ابقى قابلني بقى، اقعد اتكلم ان اطلع منبر هنا وصوت وهات اربع ندبين حواليك واقعد اندب على الاخره، والله لو ادان الناس مش هتصدق. والناس هتبص لك وانت بتتكلم ان شاء الله عم الشيخ بص عم الشيخ من ايديك لمسة عم الشيخ لحظة عم الشيخ الله يكرمك ده انت شيخ بركة كلامك دخل من هنا طلع من هنا على طول الله اكبر والله الحمد. اقعد اتكلم زي ما انت عايز الناس مش هتصدق ان في اخرة غير لما تلاقينا بنضحي عشانها مش بنتكلم عليها بنضحي ساعتها اتكلم عن الاخرة كلام بسيط الناس هتعيط ليه لانه حد مصدق بيسمعك بالتصديق واليقين مش بيسمعك انما الناس دلوقتي الناس دلوقتي منصرف عن الدين هات لي اي موبايل واحد ماشي بالشارع اي موبايل راجل ماشي بالشارع هتلاقي عليه نمرة سباك وجزار وميكانيكي ونمرة المحل اللي بيجيب منه الفراخ ونمرة السوبر ماركت هتلاقي عليه نمرة عالم من العلماء لا طب ليه كل نمر خلق لو مهن الدنيا عنده انما نمرة عالم لا هو مش حاسس انه محتاج الدين ناس زاهدة في الدين يا جماعة ناس زاهدة في الدين ليه لان احنا نفسنا حولنا لهم الدين لكلام كلام في كلام مكلمة بقى اقعدوا بقى ايه اقلبوها مكلمة هل الكلام في يوم من الايام بنى شركة هل الكلام عمل زراعة هل الكلام عمل صناعة هل الكلام اقام حضارة يعني احكي لكم قصة كفاح راجل مصري اسمه نجيب سويرس ها اراد ان هو يغير مسألة الاتصالات في مصر فجمع مجموعة من الشباب ويطلع على كرسي كده قالوا يا شباب يا شباب الاتصالات دي مهمة جدا والاتصالات دي هتقرب ما بيننا وهتخليك وانت في الشرق بتكلم اخوك اللي في الغرب الاتصالات وبعد كده ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى نتكلم على الاتصالات تاني الناس جت بقى لقيته بيقول يا جماعة العالم وصل الامر بالاتصالات يا جماعة الاتصالات ده خلقنا نلحق بركب الحضارة الاتصالات ان احنا نعمل اتصالات بعد كده نزل بعد كده الخطبة المرة اللي بعدها يا جماعة الاتصالات ده هتخلينا مليارديرات الاتصالات دي بتجيب ملايين ممليانة ده الاتصالات دي بتجيب فلوس لبعد بكرة لو كان عمل كده كان بقى من اغنى 100 ملياردير في العالم كان زمانه قاعد مستني حد يشحته اي حاجة عشان ياكل انما لما يعملوا اوراسكوم تليكوم ويعملوا يغير اشتغل قول لي ايه بقى الارض اللي اتزرعت بالكلام المصنع اللي دار المكان بتاعه بالكلام الحضارات اللي انشئت بالكلام مش بالكلام يا ابني بالعمل نفذ يبقى واذا وجعلنا للمتقين اماما اول حاجه اول صفه فيه انه انسان ايه عملي دينه مش كلام انا وحش عبد الشيخ انا مرائي ده انت مرائي وستين مرائي ومنافق وستين منافق وانا قبلك هو ده فيها شك يا ابني يا ابني بدل ما تقعد تعيط انا عندي كحه انا عندي كحه ما تاخد دواء الكحه يا ابني الفكر العطبان ده جبناه منين فكر الندبات ده اللي عندنا ده انا وحش انا ضايع يا ابني طب ما تشتغل هو في واحد قاعد في بيته انا معيش فلوس طب ما تنزل تشتغل بس شغل اهو هو انت عايز ايه مستني ايه يبقى اول حاجه فكره عملي عايز يزود ايمانه زياده الايمان بانه يعمل اعمال صالحه ويجتهد في الاعمال الصالحه عاوز يتوب من الذنب التوبه من الذنب مش انه يقعد يندب على نفسه التوبه من الذنب انه يعمل اعمال تكفر السيئات كل حاجه كده اتبع السيئات الايه الحسنه خليك عملي اتبع السيئات الحسنه مش اتبع السيئات العياط اتبع السيئات الحسنه قوم عوض اني لا يغان على قلبي بلاقي كده ايه القلب كده اتغير طب والحل بقى ايه حتى ايه استغفر الله 70 مرة في الرواية 100 مرة الحل عملي انسان عملي بتاع عمل صالح بتاع شغل مش بتاع هلاوس تاني حاجة واجعلنا للمتقين اماما انسان علمي احنا قلنا اقوى تفسير للسلف اجعلنا للمتقين اماما اي اجعلنا نأتم بمن قبلنا حتى نصلح ان يأتم بنا من بعدنا يبقى انت عايز تبقى امام يعني قدوة للي وراك اقتدي بالشيوخ اللي قبلك يبقى انسان بالتعبير بتاعنا سلفي مرتبط بالعلماء مرتبط بدروس العلماء مرتبط بقى عشان كده في الاخر اولئك يجزون الغرفه وصل للقمه ليه لانه صاحب اهل القمه لانه مشي ورا اهل القمه مشي ورا اهل العلم جعلنا المتقين اماما ده مش علو همه في القياده ده علو همه في الاتباع ده الاول مشي ورا العلماء فبعد سنين بقى اللي وراه مشي وراه لانه مش في الطريق المظبوط. يبقى اول حاجة انسان عملي امامة، تاني حاجة انسان علمي يجعلنا المتقين امامة برضو مشورة العلماء والعلم، تالت حاجة انسان رباني رباني واجعلنا عارف ان عمره ما هيعلى في الدين غير بالله، اجعلنا يبقى ايه عارف انها بالله. رابع حاجة انسان واقعي، اجعلنا لمين؟ للمتقين، مش اجعلنا ايه؟ ايوه مش اجعلنا للناس. لا يمكن الدنيا كلها تبقى شيوخ يا ابني. في اخوة دماغها في الدعوة ركبة انه عايز يخلي كل واحد يدعو شيخ. يا ابني الدنيا كلها مش هتبقى شيوخ، هو عايز كل الناس تلبس الجلابيه القصيره وتطلق لحيتها وما تاخدش منها حاجه وتزهد في الدنيا وتطلب العلم وتحضر الدروس جميعا. يا ابني ده اللي بيعمل الحاجات دي، اللي عايز يسبق بقى في الدين، اللي عايز يصحب بقى الانبياء في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. انما معظم الناس ما عندوش الهمه دي. عشان كده وجعلنا للمتقين فاهم، هو بيدعو الناس للخير وبيعلي الرغبه ولكن بيقبل من كل واحد القدر اللي هو اداه. يبقى ما بيقعدش يعذب نفسه. الناس كلها الستات كلها مش ماشيه منقبه، يا ابني عمرهم ما هيتنقبوا كلهم، عمره ما هيحصل. هات لا تتنقب ولا تختبر ولا تلبس اسدال ولا تلبس اشارب، هي الدنيا كده همم بقى في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ما بيحبطش نفسه، ما بيحطمش نفسه، مش حاطط لنفسه اهداف وهميه عمرها ما تتحقق. هو عايز مصر تبقى 90 مليون ملتحي ومنقبة، عمر مصر تبقى 90 مليون ده سنة ربنا في الخلق، ده مش ده سنة ربنا في الخلق كده يعني. فإنسان واقعي عارف ان مش كل الناس هتيجي تحضر درس زي ده، مش كل الناس هتدخل معهد اعداد دعاء، مش كل الناس هتروح تحفظ قرآن، فبيقبل من الناس طاقتها وايه وفاهم الفرق ما بين المتقي وما بين اللي اقل تقوى منه. فإنسان واقعي. يبقى تاني ان المؤمن خلق مفتنا توابا، خلق هو كده، ده اصله كده، مش يعني ايه يعني ما تحبطش بقى ما تلاقي نفسك كده. المهم انك تقوم مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، ما بين الاثنين دول والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه. يبقى الانسان ده بيحافظ على دينه، بيخاف على دينه، يعني ما مش لما يقع يقول لك انا هعمل ايه بقى، ما انا لازم اقع، ده الصعبات ده. لا انت لازم تحصن نقاط الضعف اللي انت عارف ان الستات نقطة ضعف عنك. ما تجيلكش بقى اخت تتصل بك في التليفون وتقول لك انا عايز اتوب توبني، ما تشتغلش نفسك، ما تدخليش بقى على منتدى مختلط وتقول اصل انا مش عارف ايه، انت عارف ان دي عندك، انت عارف ان انت شهوتك في موضوع الايه مثلا العاده السريه مثلا بالليل مثلا صعبه ولا حاجه. ما تجيليش بقى ايه تفطر لي لحمه وتتغدى فراخ وتتعشى لي سمك وتروح مثلا من الساعه، لا اجهد نفسك في العباده بقى، خليك تنام على السرير كده وانت ايه خلاص مقتول. انت بتنام قبل ما تحط جنبك على السرير اصلا، اجتهدت وعبدت وصليت وعملت وعملت وعملت، تبقى انسان فاهم نقطه ضعفك وتحاول تصلح. اما تقع بعد كده مفتنا توابا بقى، قوم وتوب وخليك عملي. انما ما تبقاش مستهين وانت عارف ان دي نقطه ضعف عندك. والذين اذا ذكروا بايات ربهم، ذكروا بايات ربهم معناه ان القران هو مصدر الشحن بتاع قلوبهم بآيات ربهم. طب آيات ربنا نوعين يا جماعة، ايه هما النوعين؟ ايوه ده القرآنية، بس ده كونية وقرآنية، كونية وقرآنية. من المصايب ان احنا دايما لما بنسمع كلمة آيات ربنا يبقى هي القرآنية والكونية. يا ابني معنى انك بتبص في السماء قلبك ما بيتحركش، ده مصيبة، مصيبة زي بالضبط انك بتسمع صورة الملك قلبك ما بيتحركش. عشان كده ربنا قال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ الآيات الكونية باسم ربك الذي خلق الآيات الكونية، لازم ترتبط بالاثنين، لازم. عشان كده والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، دلالة أن آيات ربنا هنا هي القرآنية والكونية. إيه حد يخرج من الآية دلالة أن الآيات هنا هي القرآنية والكونية؟ جميل جدا، معلش بقى شيخ حسام بقى الرجل الطيب ده هو سبقك وجابها بالتفصيل. خد يا عم ايه ما هو قالها كمان، هو كمان بس انت يعني انت بتنزل له. خد يا عم يلا بس استعمله، ده سواك بالتضحية ده يعني محطوط في نية. انت لم يخلوا عليه صما عن ايات الله الايه قرآنية، عميانا عن ايات الله الايه كونية. يعني هو ممكن يا جماعة فعلا شاب او واحد مننا يعصى ربنا وما يبص في السماء يتوب؟ سمعتوا عن حد عمل ده قبل كده؟ يعني سمعنا مثلا واحد سمع درس الشيخ محمد حسان تاب، انما انت سمعت عن واحد بص في السماء تاب؟ طب امتى هنعلى بقى للمستوى ده؟ امتى بقى تبص للقمر والشمس كده قلبك يتخلع وتقول استغفر الله العظيم انا تبت اليك يا رب؟ امتى؟ يبقى دول حطوا نفسهم في بيئه الايمان. اذا ذكروا بايات ربهم معناها ان هم جوه بيئه الايمان، والا هيذكر فين؟ ما هو مين اللي هيذكرك؟ هو انت في بيئه الغفله في حد فاكر حد؟ ولا حد بيبص في حد؟ ولا حد بيتكلم في الدين اصلا؟ يبقى معناه ان ده حط نفسه في بيئه الايمان، فاول ما جه يقع لقى اللي ايه؟ اللي شده تعالى اقع كده؟ ما عملناش من زمان بقى. وقع تعالى بس اقف اقول لك كده. وقف وقف كويس. ها؟ اقع بقى. يا سلام. يعني اقع بجد. والله بجد ما اجيبك، ما تخافش ما دام في بيت امانة الجاب، ما تقلقش ان شاء الله بالذات. لا يعني اذا ذكروا بقيت ربين دول موجودين في بيت تذكرة، فاول ما جم يقعوا لا قول لي بفكرهم. انما التاني ده يا عيني قاعد بقى ايه؟ يعني مع نفسه ركب القطر الفرنساوي بقى. والذين يقولون ربنا هب لنا، وخد بالكم يقولون ديت مضارع مستمر، يعني الناس دي يعني مش بيطلع في دماغه كده طالعه انا عايز اهتم بمراتي واهتم باولادي واهتم بهم ايمانيا، ويتخلوا يومين وبعد كده ايه؟ يقوم نايم له بقى سنه ما يفتكرهمش. يعني مش من النوع اللي بيسخن ويفصل، لا ده لما بيدخل في حاجه بيفضل طول العمر فيها بقى. والذين يقول مستمر، انسان عنده الاستمرار، يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، شايل هم اسرته، واجعلنا للمتقين اماما، شايل هم امته. يبقى شايل هم ايه؟ اسرته وامته. طب ليه هم الاسرة جه قبل هم الامة؟ لانك انت جزاك الله خير، لانك انت لو بيتك بايظ مش هتعرف تخرج للمجتمع سليم. البيت الاسرة الاسلامية المستقرة هي اللي بتخرج للمجتمع. طفل ابنك بيخرج يدعو على الله من هو طفل، مراتك بتدعو الله، انت بتدعو الله، لان البيت هي مستقر. انما لما بيوتنا تبقى لنا مشاكل. فعشان كده ربنا هب لنا، دي هبة من الله، من ازواجنا وذرياتنا ايه؟ قرة اعين. قرة اعين يعني ان الولد واد يبقى ضابط، واد يبقى مستشار. كان زمان بقى يبقى دكتور ومهندس والكلام، دلوقتي خلاص عم بشريت مصر الجديدة بقى قاضي حاجة كده من اللي هي الايه اللي بيعرفوا يخوفوا الناس يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة اعين يعني ايه؟ يعني انا لا تقر عيني يا رب الا لما اشوف مراتي واولادي اهل دين. ده بيسموه مزاج الانبياء. يعني ايه مزاج الانبياء؟ ان عايز الدنيا كلها بقى الدين، ان لا تقر عينه الا لما يلاقي الدين منتشر في الدنيا كلها. يبقى بقى كده رغبته في الدين مش في الدنيا، رغبته ان الدين يملى حياة الناس. يبقى الراجل ده يا جماعة والذين اذا ذكروا بآيات ربهم عاش في ايه؟ ذكروا بآيات ربهم عاش في ايه؟ بيئة ايمان. هب لنا من ازواجنا وذريتنا، عايز يعيش بيته في بيئة ايمان. اجعلنا للمتقين اماما، عايز يعيش الامة في بيئة ايمان. يبقى الراجل ده مش بيفكر في نفسه بس، ده لما بيعلى يمشون على، لما ربنا علاه فكر في ايه؟ ها؟ انه يعلي كل اللي حواليه. يبقى لما ربنا علاه كان اهم حاجة عنده ان كل اللي حواليه يعلو، مش بيفكر في دينه بس، بيفكر للي حواليه. طيب اللي بيفكر للي حواليه ده انسان نبيل وبيفكر يعني معطاء، ولا انسان اناني؟ معطاء. لا اناني. ليه؟ ما انا حبيبي لما انا هتعب معاك اسبوعين وانت تبقى راجل جنبي، انت بكره هتزقني لما انا اجي اقع. يعني انا لما بفكر في، انا لما فكرت في بيتي مراتي واولاد، دخلت لقيتهم عاملين مجلس ذكر، انا عملت ايه؟ انا حولت بيت البيت ايمان. مين اول واحد منتفع منها؟ انا لما دعيت اصحابي في الدراسه ولا في الشغل، حولت شغلي او دراستي البيت ايمان، فمين اول واحد بقى مستفيد منها؟ انا. يبقى انا لما اتشغلت بغيري انا تعبت معهم شوية، ولكن بعد كده انا حياتي كلها بقت بيت امام. وده من ثمار الاخ المجتهد في الدعوة، انه بيجتهد في بيته وبيجتهد في دراسته وبيجتهد في شغله، فبعد فترة بيبقى معاه بيئة ايمان في بيته وبيئة ايمان في شغله وبيئة ايمان في دراسته، معاه 2-3 في كل حتة بيعبد ربنا معاهم، فبيجني ما لا يتخيل من الثمر. بعد كده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في مثل عام كده شعبي ممكن تخرج من الآية دي. إيه المثل الشعبي اللي تخرج من الآية دي؟ إن الستات ذكرت الأول وبعد كده الإمامة في الدين. مثل شعبي كده مشهور إن إن إن ذكر الأول زوجته وبعد كده ذكر الإمامة. أيوة يا سيدي طبعا ما حدش غيرك ما حدش يسبقه فيها حاجة بينه وبينه الآن. وراء كل عظيم امرأة وراء كل عظيم امرأة بتزقه طبعا في داهية بتوديه في داهية يعني يعني هو وراء كل عظيم امرأة كان ممكن يبقى أعظم لو ما كانتش وراء يعني بس هو يعني الحمد لله يعني وراء كل عظيم امرأة إن إن إن عشان كده لما تيجي تتجوز اختار صح اختار صح ما تختارش الأجمل ما تختارش اجمل اربع بنات مين وبعد كده اختار اكتر واحدة ملتزمة فيهم لا شوف ادين اربع بنات مين وبعد كده دور على اجمل واحدة فيهم يعني اختار الادين اختار الطيبة اكتر اختار اللي ايه اللي فاهمة يعني ايه دعوة اكتر اللي تبقى في ظهرك دعوة الى الله اكتر يعني ايه اختار لان زوجتك دي ممكن تزوقك في الدين زق كبير جدا وممكن تحولك يا عيني داير في ساقية قاعد تجيب دنيا وخلاص طب وظيفتك كده. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أزواجنا وذرياتنا ضمير الجمع هنا بندعي لولاد بعض بندعي لزوجات بعض بندعي لبعض لأن أنا عارف أن أنت مش هتستقر إلا لو بيتك مستقر فأنا وأنا بدعي لمراتي بدعي لمراتك وأنا بدعي لولادي بدعي لولادك لأن إحنا بقى عندنا انتماء لبعض بقينا بيئة إيمان وجعلنا للمتقين إماما أولئك العلو يجزون الغرفة أعلى الفردوس الأعلى بما إيه بما صبروا مفيش دين من غير تعب مشكلة العوام إيه إنه عايز دين من غير تعب عايز دين من غير تضحية خلاص بس أنت ما بنشن على أصحاب اليمين إنما يجزون الغرفة بما صبروا ده بنشن على السابقين ويلقون فيها يلقى دي من أول لحظة اللقاء العظيم بقى من أول لحظة ما يدوش لحظة رعب يوم القيامة ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ايه الفرق بين المستقر والمقام؟ المستقر ده المكان الدائم يعني مكان انت مستقر فين؟ مستقر في شارع في شارع الجلاء مثلا او في شارع سامي الجمل. طيب انما انت نازل فندق يقولك حضرتك هتقيم معنا كم يوم؟ رايح مصيف انت هتقيم في المصيف كم يوم؟ فالمستقر المكان الدائم انما المقام المكان اللي ايه اللي بتقعد فيه فتره كل فتره يومين وترجع كده يعني. فنعيم الجنه نعيم انت عندك قصر مثلا ده بتاعك ده المكان بتاعك ده المقام بتاعك وعندك بقى فلل هنا وقصور هنا ويخوت هنا وشاليهات هنا فانت بتروح بقى ايه تتمتع هنا شويه تتمتع هنا شويه انما ايه زي بالظبط كده مثلا ملياردير اللي عنده قصر ده سكن بتاعه انما بقى عنده ايه شاليه في الاقصر بيروح كده في الشتاء شويه يشتي هناك عنده مش عارف شاليه في مارينا بيروح يصيف هناك عنده مش عارف فيلا فين عنده شقه بتطل على الحرم بيروح ايه اسبوع يقضي في السنه كده عمره هناك يبقى هو عنده اماكن اقامه كتير ولكن المستقر بتاعه عنده ايه يبقى اذا ده نعيم التجديد في الجنه يا جماعه نعيم التجديد في الجنة مقامة مستقرة ان الجنة مليانة تجديد اللي يسمع عن التجديد بتاع الجنة يتخنق من الدنيا. كنت بقرأ من شوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح الترغيب والترهيب اللي هو حديث ان الله اتخذ في الجنة واديا افيح وادي كده من مسك ابيض الوادي كله كده فاذا كان يوم الجمعة ينزل ربنا من عليين على كرسيه سبحانه وتعالى ثم يعني تنصب بقى منابر النور فيأتي عليها النبيون ثم تنصب عروش الذهب فيأتي عليها الصدقون والشهداء ثم يجلس باقي أهل الجنة على الكثبان بقى كثبان بتاعة المسك دي بقى ثم يقول الله يا أهل الجنة هذا محلك هذا محل كرامتي أتممت عليكم نعمتي فسألوني يا أهل الجنة فيقولون يا رب نسألك رضاك فيقول الله رضاي أحلكم دار كرامتي سألوني يا أهل الجنة فيسألون حتى تنقطع الرغبة يقعدوا يطلبوا لحد ما عادش حد لاقي حاجة يطلبها فحينئذ يفتح الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. إيه ده يا جماعة ده إذا ثم يصعد الصديقون والشهداء لأعلى الجنة بقى يرجعوا مكانهم بقى في الغرف والفردوس الأعلى، وباقي أهل الجنة يرجعوا بقى في عموم الجنة بقى أصحاب اليمين. يعني ده يعني إيه ده يا جماعة ده؟ يعني كل يوم جمعة الجنة كلها بتبقى الملوك، كل يوم جمعة الجنة بتتجدد وبيوجد فيها أصناف نعيم لم توجد من قبل ولم ترها عين حتى واحد من اللي عاشوا في أهل الجنة. يعني النعيم التجديد، تجديد الألوان، تجديد الملابس، تجديد الأزياء، تجديد القصور، تجديد نعيم التجديد في الجنة، ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي وزن لكم عند الله بدون العبادة؟ ولا تسوى ولا لك قيمة من غير العبادة. وربنا يحمل عنك أعباء حياتك ليه؟ يعني ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ يا جماعة هؤلاء قوم جعلوا همهم هو الله، فحمل الله عنهم عبء كل شيء. الناس دي شالت هم الوصول لربنا، فربنا شال عنها كل هموم الدنيا. من جعل همه هو الله كفاه الله بكل شيء. شوف الكلمة، قول ما يعبأ، انت أعباء حياتك كتير، مشاكلك كتير، كل يوم هو في شأن، لأنك كل يوم في مشكلة، مشاكلك كتير، همومك كتير، احتياجاتك كتير، فانت محتاج حد يشيل عنك. ربنا بقولك هشيل عنك ليه؟ اشمعنى انت مليون واحد مريض، اشمعنى انت اللي شفيك؟ مليون واحد فقير زيك، اشمعنى انت اللي غنيك؟ مليون شاب زيك هيموت عشان يتجوز، اشمعنى انت اللي جوزك؟ مليون شاب اتجوز جوازة فاشلة، اشمعنى انت اللي سعدك؟ اشمعنى انت اللي ربي لك ولادك؟ اشمعنى انت اللي يصل لك رزقك دونا عن الناس كلها اللي بتجيب الجنيه الوقت بتطلع الروح؟ اشمعنى انت اللي سعدك والناس كلها مكتئبة ومتوترة ومخنوقة؟ اشمعنى انت اللي املأ قلوب الناس حب ليك والناس ما عادتش طايقة بعضها؟ اشمعنى انت؟ اشمعنى انت؟ ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. على قد عبادتك، على قد اجتهادك في العبادة، على قد اجتهادك في التضرع الى الله سبحانه وتعالى. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ختاما اخواني في الله، احنا خلصنا كده المجالس، خلصنا المجالس، احنا عدنا اربع مرات بس هما ثلاثة اللي الاخرانيين هما اللي يعني ان شاء الله يبقوا الاساسيين. يعني طلبت من اخواننا في موقع طريق الى الله ان شاء الله ان هم يفرغوا الثلاث جلسات دول عشان هنعمل امتحان فيهم باذن الله، يتقدم لكم التفريغ ويتعمل امتحان فيهم عشان الكلام يرسخ في قلبك. انت كده سمعته، ولكن عشان يرسخ في قلبك ويبقى معاني تعيش بيها، ما تبقاش سميعه بس، هتاخد الكلام هتقراه، هيتعمل امتحان مباشر بسيط باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اجتهد ان شاء الله، ربنا اذن مثلا الثلاث الجاي الليله القرانيه دي مستمره ان شاء الله، ولكن بندخل من جلسه لجلسه باذن الله. الثلاث الجاي بقى ان شاء الله واحنا داخلين في جلسه جديده باذن الله سبحانه وتعالى، لعل يكون في جزء من الحاجات اتفرغ او كلها اتفرغ او بدايات منها اتفرغت ان شاء الله باذن الله، ونبدا ندخل في هذا المشروع. النصيحه الاخيره في نهايه ايات عباد الرحمن يا جماعه، انك انت لو قرات ايات اصحاب الكهف هتخرج بنفس الصفات اللي هتخرج بيها من ايات مؤمن الفرعون، بنفس الصفات اللي هتخرج بيها من ايات مؤمن الياسين، بنفس الصفات اللي هتخرج بيها من ايات عباد الرحمن. لا تجادل يا اخ علي، هو طريق واحد يا جماعه، كل اللي وصلوا وصلوا بهذه القواعد، حدش قلد في الدين. عايز اقول لكم يا جماعه، عشان توصلوا في الدين اقبلوا الدين. عايز توصل في الدين اقبل الدين. يعني ايه اقبل الدين؟ ما انا جاي اقعد في المسجد اهو وجاي اسمع درس تفسير كمان، يعني مش موعظة عامة، ده انا جاي اسمع درس تفسير. يعني مش اي حد مثلا ممكن يحب انه يسمع ان هو ايه يسمع كلام علمي شوية او تربوي شوية يبقى معنى ايه ان انا اقبل الدين. ما انا قابل الدين. لا، انت مش قابل الدين. يعني ايه اقبل الدين؟ اول حاجة انك تقبل ان الناس اللي حواليك دول هم صحبة عمرك. يعني ايه؟ يعني انت داخل بتدور على واد ظريف وايه وكحروت كده زي اللي انت كنت مصاحبهم، او واد عنده عربيه تفسح معاه فيها، او واد غني ابو غني او ابو مركزه كبير. انت داخل الدين بنفس مقاييس الدنيا، ما تتكدبش على نفسك، تتحرش على نفسك. انت اكبر سبب انك ما بتعرفش على اللي حواليك انك مستقل بيهم ومستقل بدورهم في حياتك، انك انت مش قادر تدرك ان اللي حواليك دول كنز عمرك. احتمال ان شاء الله الجمعه الجايه بفكر لسه ما اعرفش ان انا يعني نقف مع بعض في النقطه دي يا جماعه، لان احنا عملنا الورش عشان النقطه دي اصلا، عشان طول الاسبوع الورشه دي تملى حياه بعض بالدين. مش عملنا الورش عشان يقعدوا مع بعض ساعة وبعض المجموعات تلاقيها نشيطة مع بعض وبعض المجموعات تلاقيها ايه ما بتشوفش بعض تاني غير الجمعة اللي بعدها. لا مش ده المقصد اللي اتعملت ليه. ان يبقى اول حاجة في اقبل الدين اقبل ان اللي حواليك دول صحبة عمرك، دول باذن الله ربنا قابل منهم، دول ملوك الفردوس الاعلى بكرة اللي انت هتتمنى انك تشوفهم. يبقى ما تقعدش بقى اصل الاخ ده من قرية، اصل الاخ ده غلس، اصل الاخ ده فقير، اصل الاخ ده القميص مش لايق على البنطلون فشكله كده يعني ايه، اصل الاخ ده مش لذيذ كده يعني الواد شكله مش ايه. واول ما تشوف اخ قاعد بقى ضاربها جل وملمع نفسه ومقاي انا عايز اصاحب البتاع ده. يا ابني انت بصاحب بناء على ايه؟ هو طبعا حاجة جميلة انه يبقى ضاربها جل، ده يعني كان لا يرد الدهر ان احنا نبقى نضاف. احسنوا ثيابكم وركابكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انك انت تبقى احسن لبس واحسن شكل واحسن. انما انا قصدي انك تقبل اللي حواليك. ببص الاخ ده شكله بسيط، شكله كده مش واد ايه بيلعب بيدهن ده هوا دوكو زي اللي انا كنت بصاحبهم كده. يا ابني صاحبوا بعض، هتلاقوا نفسكم بعد فترة روح بعض، حياة بعض، دخلتوا في دم بعض. يبقى الحاجة الأولانية انك تقبل اللي حواليك ان دول صحبة عمر، دي اول حاجة في قبول الدين. تاني حاجة انك تقبل العلماء انهم قادة العمر، دي النقطة الثانية، ودي اللي بتوع التوك شو بيحاولوا يضربوها الوقت في المجتمع، انه بيضربوا عند المجتمع الثقة في اهل العلم، انهم يضربوا المجتمع الثقة في ان الناس دي عندها خط، الناس دي عندها خط سن الوصول للفردوس الاعلى، بس انت خد وتضلع وطبق. يبقى انك تقبل ان العلماء هم قادة العمر، دول القادة، ولا يوجد وحدة للصف الا بالالتفاف حوالين العلماء. احنا ما احناش تنظيم، السلفية العامة ما هيش تنظيم، مش كل خمسة لهم واحد ماسكهم وكل خمسة من اللي ماسكين لهم واحد ماسكهم وفي النهاية فيه بتاع. السلفية العامة مش تنظيم يا جماعة، السلفية العامة الرابط بينها هو الالتفاف حوالين اهل العلم. القعدة بتاعتنا دي لما نروح نحضر الشيخ مصطفى العدوي مثلا يوم الثلاث، التفافنا حواليه هو ده سر وحدة الصف بتاعنا الى يوم القيامة بقى، ده وحدة الصف بتاعنا، ده الفقه الحركي لإيه؟ للصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اقبل العلماء انهم قادة العمر، انهم قادة مش بركة، مش عم الشيخ البركة، قائد، قائد في حياتك. العالم مش وظيفته ان هو يتكلم في السياسة، العالم مش وظيفته ان هو يتكلم في الاقتصاد، العالم وظيفته ان بتاع الاقتصاد يقول له هيعمل ايه ويقول له ايه الحرام والحلال. لما اتكلم اهل الدين في الاقتصاد على انهم اقتصاديين وفي السياسه على انهم سياسيين اخطاء، يعني حصل اخطاء كثيره جدا. ليه؟ لان العالم وظيفته انه يقول لك ايه الحرام وايه الحلال، زائد انه يديك خط سن الوصول للفردوس الاعلى، ودي اعظم حاجه في الحياه. يبقى اذا لازم نفهم يا اخوانا انك انت تقبل ان اللي حواليك دول صحبه العمر، انك تقبل ان العلماء هم قاده العمر، انك تقبل ان بيئه الايمان هي حضانه العمر، دي النقطة الثالثة. انك تقبل ان حضورك الدرس ده مش شهر وتمشي، ده عمر، ده الى ان تموت، انك هتفضل في اعمال الدين دي الى ان تموت. لو بطلتها كأنك قطعت الحبل السري عن نفسك وانت جانين في بطن الام. انك تقبل ان السنة هي منهج العمر، انك خلاص راجل بتاع سنة بقى، ما تقعدش بقى متردد تسمع كلام الغرب ولا تسمع كلام النبي، تلبس زي الغرب ولا زي النبي، تفكر زي الغرب ولا زي النبي. السنة دي طريق العمر، خلاص تفصل بقى، استقيم بقى. ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه استقاموا بقى، ما عادوش بقى يلفوا ويدوروا حوالين نفسهم، استقام بقى، استقيم بقى، استقيم. انك تقبل ان السنة دي طريق العمر، تلين بقى كل ما تعرف ان حاجة سنة خلاص يبقى انا هنفذها باذن الله. يبقى دي النصيحة اللي انا بختم بها ايات عباد الرحمن. يا جماعة لو عايزين تصلوا لما وصل اليها عباد الرحمن، لو عايزين يتقال عليكم في الاخرة اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، اقبلوا الاربع حاجات دول، اقبلوا ان اللي حواليكم دول صحبة العمر، اقبلوا ان الشيوخ هم قادة العمر، اقبلوا ان السنة هي منهج العمر، اقبلوا ان بيئة الايمان هي حضانة العمر. والحاجة الخامسة معلش ديت يعني ايه يعني برضو يعني مهمة جدا، اقبلوا ان الاخوة اللي سبقوكم في الالتزام هم الموجهين بتاعكم. يعني احنا بنقول والذين اذا ايه ذكروا بآيات ربهم، قلنا الاخ مش لازم اقعد مع الشيخ محمد يعقوب عشان اتوب، مش يجيب لك الدكتور عبد الرحمن الصابي يربيك يا ما انتش متربي، مش يقعدك مع الشيخ احمد جلال يا اما يا عم مش نفع. ما فيش الكلام ده يا جماعه يا اخوانا، ده ترتيب غلط للحياه. هو في موظف بيروح شركه يقول لك يا اما اقعد بقى مع رئيس مجلس اداره مجموعه الشركات ده يا اما مش نافع. يا ابني انت بتقعد مع المدير اللي فوقك، والمدير اللي فوقك بيقعد مع المدير اللي فوق، بكره انت هتترقى وتبقى مدير وهتوجه اللي تحتك، واللي فوقك هيفضل يوجهك، بعده هتترقى وتبقى مدير المدير، لحد ما في يوم من الايام انت ممكن تبقى مدير الشركات كلها. يعني ربنا فتح عليك بقى، اقبل توجيه اللي اسبق منك ولو بسنه واحده في الطريق. اقبل اللي فوقك، اقبل اللي فوقك، ما تبقاش يا اما شيخ يوجهني او داعيه يوجهني يا اما مش عايز. انت حر، هتضيع هتضيع. اقبل ان الاخ اللي ماسك الورشه يشجعك طول الاسبوع في الاعمال الصالحه. قال لا طب انا عايز، لا انا عايز بقى ايه، انا عايز بقى ايه الداعيه اللي انا حضرت له الدرس هو اللي يوجهني. طب يا ابني مش هينفع، هو الداعيه بيقعد مع الاخ اللي ماسك الورشه، واللي ماسك الورشه بيقعد معاه. طب لما انت بتنشط اترقبتك بتترقى بقى، تقدر تقعد بقى بعد كده. انما لما تترقى لما تنشط بس الاول. انما يا جماعه الهرجله دي نخليها كله، ما عادش عاملين يا عيني زي اللي واقفين في طابور عيش من غير طابور، فكله قاعد يخبط في بعضه، وده عايز ياخد. يا ابني طب ما تقف في طابور وتخلط، في دقيقه هتلاقي نفسك طلعت قدام بيتنا. في شارع جاي كده وشارع جاي كده وشارع جاي كده وشارع جاي كده، يعني ايه في مفرق كده ما بين اربع اتجاهات. فالشارع تحت كل شويه عين الناس قاعده تشتم في بعض وتضرب في بعض. ليه؟ كله عايز يعدي. طب ما ترتبوا نفسكم يا جماعه، تعدوا في ثواني. لو انت دخلت الدين بطريقه مرتبه، اقبل اللي فوقك، اقبل اللي فوقك، اقبل اللي فوقك. حد يقدر يقول لي الخمس قواعد بتوع القبول دول؟ تقبل ايه؟ ها؟ اول حاجه تقبل ايه؟ لا انا عايز الركن البعيد الهادي ده، هو بقى احنا هنفضل نشتغل على هنا. ها قول لعل صوتكم. تقبل العلماء كايه؟ قادة لعمرك. اثنين، تقبل ان الصحبة اللي حواليك دي صحبة عمرك. ثلاثة، تقبل ان السنة هي منهج عمرك. اربعة، تقبل ان بيئة الايمان هي حضانة عمرك. خمسة، تقبل اللي فوقك انه اخوك الكبير اللي بيوجهك. من المواقف اللي لا انساها في حياتي ابدا، مره كنت رايح مع واحد كده بيته، يعني شاب كده زمان خالص، الموقف ده وانا صغير خالص بس اثر فيها جدا. فدخل كان المفروض هيجيب حاجه لاخوه الكبير، اخوه الكبير ده اكبر منه مثلا بسنتين، يعني مش اخوه الكبير يعني، وابوه في البيت عادي اخوه الكبير. فدخل فهو ما جابهاش، اتاخر عمل حق. المهم يعني دخل، فدخل سمعت صوت واحد ماسك واحد مشرحه، عارفين واحد ماسك واحد مشرحه، انت ايه الادب، انت ما بتفهمش، انت والله العظيم يا جماعه اقسم بالله ما سمعت صوت التاني بيرد حرف، ما سمعت حرف التاني بيرده. فما خرج فبقول له في ايه؟ فوشه احمر خالص، ها اللي هو الشاب ده وشه احمر خالص. فقال اخويا الكبير كان بيزعقني لانه هو اتاخر. انا شفت المنظر ده، انا ما شفتش حاجه زي دي قبل كده. انا بوهت، ايه ده؟ هو يعني انا ممكن اقبل ان ابويا يعمل معاه كده، انما اخويا الكبير مين ده؟ ده انا اجيبه نصين. اخويا الكبير يعمل معاه كده؟ ده اخوه الكبير مسكه مسح به الارض، ما ردش عليه كلمه. في كليه الشرطه الطالب اللي في سنه ثانيه ممكن يزحف طابور للطالب اللي في سنه اولى، بيعلمهم كده ان مش لازم القائد اللي تفين على كتفه ثلاث نسور ولا بتاع هو اللي يعمل لك عشان هو اللي يامرك عشان تمشي. اللي اكبر منك بيوم يزحفك طابور تاديب، يعمل لك طابور تكديس. اللي اكبر منك بسنه واحده بس، ليه؟ عشان كله يتعلم اللي فوقه. ما انا لو ما عرفتكش انت اللي فوقك، انا بضيع عليك خبره عمر كل اللي فوقك. انت لا هتستفاد من اللي فوق بست شهور، ولا اللي فوق بسنه، ولا اللي فوق بسنتين، ولا اللي فوق بسنه. انت مش هتستفاد غير من الشيخ. طب والشيخ بقى يفيد منه ولا مين غير انك ضيعت عليك فائده كل اللي فوق؟ اللي سابقك بسنه اعمله ليك واجب. انا مجتهد، انا ماشي في الطريق، يبقى اقبل اللي فوقك. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. النهارده خدنا 25 دقيقه زياده للاسف الشديد، هو الدرس 60 دقيقه. النهارده خدنا 25 دقيقه زياده. ربنا يعني يحفظكم اخواني في الله ويبارك فيكم ويسددكم يا رب ان شاء الله. يعني النهارده مش هقدر بقى ان احنا نعمل حاجه مع بعض، لان انا عندي موعد دلوقتي اهو، يعني انا اصلا عديته. ايه لا بكرة درس الشيخ أحمد جلالة الصديق عاد هيدي الدرس تقريبا ويسافر عمره إن شاء الله، فدرس الواحد إن شاء الله. احنا على معادنا بقى يوم الجمعة بالورش بتاعتنا إن شاء الله، وكل ثلاثاء هنا إن شاء الله دكتور غريب من المغرب للعشاء، وأنا الليلة القرآنية بعد العشاء إن شاء الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم أنر قلوبنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أقمنا على مرادك منا. اللهم اهدنا وسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.